إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. بعدما تكلم الشيخ رحمه الله المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله كان يتكلم على مسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة. الرؤية في الدنيا غير ممكنة لأن الإنسان لا يتهيأ للرؤية، كما أن الجبل حينما تجلى له ربه فأصبح الجبل دكا، فكيف بجسد الإنسان وهو من لحم ودم؟ فالإنسان غير مهيأ لهذا التجلي. أما يوم القيامة فجاءت النصوص الصحيحة الصريحة في الكتاب والسنة برؤية الله عز وجل، ومنها ومن أشهرها قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تكلم الشيخ بعد ذلك على مسألة التسليم فيما يتعلق بمسألة الرؤية، أن الرؤية حق لكن ليس لنا أن نسأل عن الكيفية، وهذا هو الأصل في كل ما تعلق بصفات الله جل وعلا. قال الشيخ: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لأن معنى الإسلام هو الإذعان والخضوع التام بغير شك ولا ريبة ولا جدال. رب العزة لما ذكر مسألة ذبح إسماعيل حينما رأى إبراهيم في نوم أنه يذبح ولده، ذكرت الآية هذا النص: فلما أسلما، بألف المثنى، فلما أسلما، الاثنين أسلما لله. طب هم قبل كده ما كانوش مسلمين؟ هل كان إبراهيم غير مسلم وإسماعيل غير مسلم؟ لا، هم مسلمين. طب إيه معنى أسلما هنا؟ أي استسلما لأمر الله. استسلم إسماعيل للذبح فأعطى رأسه طواعية راضيا بأمر الله، وإبراهيم عليه السلام امتثل أمر الله بالقيام بالذبح الفعلي، فكلاهما أسلم بمعنى استسلم، أي أذعن لامتثال الأمر بغير تردد ولا شك ولا ريبة. قال سبحانه تأكيدا على هذا المعنى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. لما نزلت آيات الحجاب بعد العشاء انقلب الرجال إلى بيوتهم يتلون هذه الآيات على نسائهم، كل امرأة ما انتظرت أن تشتري ثيابا ولكن نظرت إلى أي شيء عندها فتلفعت به، وجئنا متلفعات بالحجاب برؤوسهن، رؤوسهن كأمثال الغربال سود يعني، متلفعات بخمرهن خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. لم يثبت أن امرأة واحدة بعد الصلاة قالت: يا رسول الله اقنعني بالحجاب، أنا غير مقتنعة بهذا الأمر. لكن كان معنى التسليم والإذعان. كذلك في تحريم الخمر لما جاءت الآية الثالثة الناسخة التي أوجبت التحريم: فهل أنتم منتهون؟ قالوا جميعا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، وحسم الأمر. هذا هو معنى الإذعان والتسليم. إذن الاستسلام معنى إيه؟ الانقياد لطاعة أمر الله جل وعلا وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله في المتن: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. من رام يعني أراد أن يعرف علم الشيء الذي حضر عنه، لأن احنا نهينا عن الخوض في مسألة الكيفية في الصفات. الرحمن على العرش استوى، ما قلش إزاي، لا نسأل عن الكيفية. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، طب ينزل إزاي وينزل فين؟ يد الله فوق أيديهم، طب إزاي يد الله فوق أيديهم؟ كل شيء هالك إلا وجهه، طب إزاي وجهه؟ أمرنا ألا نسأل عن الكيفية، والذي يبحث عن علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجب مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. يعني الذي أراد أن يخوض فيما لا مجال للعقل فيه. واحد يقول يعني نلغي عقولنا، طب فائدة العقل إيه؟ العقل ليس حاكما على النص، ولكن فائدة العقل هي فهم النص عشان التطبيق، إزاي أفهم النص عشان التطبيق العملي. لكن هناك آيات محكمات يرجع هن أم الكتاب يرجع إليهن كل الآيات، وهناك متشابهات للاختبار والامتحان. انظر إلى الآيات، الذي يريد أن يعرف كيفية في الصفات فهذا أمر حجب عنا لأن عقولنا لا تستوعبه، والواجب علينا الإيمان به ورده إلى الله جل وعلا. ورب العزة ماذا قال؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. حجب الله علمه عن الخلق، والذي يخوض في هذا الطريق لن يصل لشيء. شوف بقية الآية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يسلمون ويستسلمون، ولا يمنعهم عدم معرفة معناه من الإيمان به والتسليم له. طب هو له معنى ولا ربنا خاطبنا بما لا معنى له؟ لا، له معنى، ولكن عقولنا لا تستوعب مثل هذه الكيفية. لذلك أهل الإيمان يسلمون، والمعنى رد المتشابه من كتاب الله إلى المحكم منه ليفسروه ويتضح معناه كل من عند ربنا. طب المتشابه زي إيه؟ زي بعض أوائل السور، السور ألف لام ميم حاميم، هذه سماها العلماء من المتشابه، يعني لا يقف الإنسان عندها ويطرد بقية الآيات المحكمة. قد يصل الإنسان إلى معرفتها وعلمها كالراسخين في العلم وهم قليل. طب إذا لم أعرف أرد المتشابه إلى المحكم فيستقيم المؤمن ولا يدخل في متاهة. أيضا قالوا من المتشابهات آيات الصفات التي أمرنا أن نؤمن بها ونؤمن أن لها معنى، ولكن الكيفية كيفية ليست ككيفية البشر في صفاتهم، لأن ذات الله ليست كذات البشر وصفاته ليست كصفات البشر. فالله تبارك وتعالى نثبت له ما أثبته لنفسه حتى لا نقع في التعطيل، ولكن لا نشبه الله تعالى بأحد من خلقه. طيب اللي مش هيسلم ويستسلم هيحصل ايه؟ قال لك فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، هيقع في هذه الإشكالية. حتى بعض الذين ألحدوا لماذا؟ دخلوا في مسألة القدر، دائرة القدر. دايما يقول لك الإنسان مسير ولا مخير؟ طب مش ربنا كان قادر يهدي كل الكفار؟ مش قادر ما يخلقناش من الأصل؟ طب ليه يخلقنا ويعذبنا؟ مثلا بعض الأسئلة التي نسمعها، ما هو قادر قبل ما تبتدي قصة آدم وبني آدم يخلقنا جميعا مسلمين، قادر ولا مش قادر؟ قادر، لا يعجزه شيء، ولكن له جل وعلا حكمة. فالذين يدخلون في دائرة القدر يدخلون في متاهة تنتهي بهم إلى الكفر والإلحاد والشك. ولذلك كما في الأثر، إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تخوض فيه لأن عقلك لا يستوعب مثل هذه المسألة. طيب عقلي يستوعب إيه؟ يستوعب الأمر والنهي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فإحنا أمرنا بأوامر نمتثلها، ونهينا عن نواهي ننتهي عنها، هذا ما نحن مطالبون به. هنا الشيخ بيقول يتذبذب بين الكفر والإيمان، يعني من لم يسلم لله ورسوله يحجب عن معرفة الله ومعرفة الحق. كثير من الناس يسأل أسئلة في الأصل لا محل لها، فالإنسان يدخل في متاهة وفي ضلال، وهذا حال المنافقين الذين يتذبذبون بين الكفر وبين الإيمان، تارة يكذبون وتارة يصدقون، كما عبر القرآن في أوائل سورة البقرة: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. أما أهل الإيمان الذين عرفوا الله حق معرفته وآمنوا به جل وعلا، فما عرفوه من كتاب الله آمنوا به وعملوا به واستقاموا عليه. أما القول على الله بغير علم فهذا لا يجوز، وهو عديل الشرك بل أعظم من الشرك. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله القول عليه بغير علم فوق الشرك بالله، مما يدل على خطورة القول على الله بغير علم. عشان كده لما تسأل لا علم عندك قل الله أعلم، لا تتبرع بالفتوى ولا تتبرع بالقول في الدين بغير مستند شرعي وبغير علم. فالشيخ بيقول اللي بيقع في المسألة دي يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوما تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. الوقت معناه العلامة اللي يقع في هذا التردد والنفاق هتلاقيه دائما متشكك ودائما متذبذب ومتردد. حال المنافقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الشيخ بيؤكد على موضوع الرؤية تاني، يعني كل دي مقدمات علشان التسليم في مسألة الصفات. يقول الشيخ في المتن: ولا يصح الإيمان بالرؤية، يعني رؤية الله، لأهل دار السلام اللي هم أهل الجنة. مش دار السلام اللي جنب المعادي؟ الجنة اسمها إيه؟ الجنة اسمها دار السلام. دار السلام لبالكم، مش جنب المعادي، لا، اسمها دار السلام برضه. يقصدون دار السلام يعني أهل الجنة. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. ليه الشيخ بيأكد على المسألة؟ لأن جه فترة تاريخية زمنية قلنا بعض الفرق الضالة أنكرت رؤية الله، وقلنا الأدلة اللي استدلوا بها والرد عليها. يمكن هذه المسألة غير متداولة الآن، لكن احنا بنمر عليها لمتن الكتاب. ثم قال الشيخ: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، يعني التأويل لآيات الصفات التي لا يستوعبها العقل، هذه تدخل الإنسان في الشك وتدخل الإنسان في الوهم، ويصبح الإنسان متذبذبا بين التصديق وبين التكذيب. لهذا دائما أهل البدع من الفرق الضالة أعملوا عقولهم في هذه المسألة، فأنكروا رؤية الله يوم القيامة بينما الرؤية ثابتة بالنص والدليل في الكتاب والسنة. المعتزلة والشيعة الروافض هؤلاء أنكروا الرؤية واستدلوا بأدلة، وفي المجالس السابقة رد الشيخ على هذه الأدلة دليلا دليلا. فالقصد إذا قرأنا بآيات الصفات ألا نعمل عقولنا في الكيفية، لكن نؤمن بها ونثبتها لله كما أثبتها لنفسه، وننفي عنه التشبيه بأحد من مخلوقاته. كما في الأثر المشهور أن رجلا جاء للإمام مالك رحمه الله فسأله عن قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. الرجل بيسأل عن الكيفية، قال له: كيف استوى؟ قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا الرجل من المسجد. دين المسلمين هو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله وعن رسوله، وعدم التدخل في هذه المتشابهات بالعقول والأفهام والأوهام والتأويلات الباطلة والتحريفات الضالة. أكدنا أكثر من مرة على أن القول في الدين بغير دليل يحرم. ليس في الدين والله أنا بعتقد، والله أنا بأظن، ويقيسها بالشبر وينظر إلى الأمور بناء على أوهام وليس عنده دليل أو نص. لا يجوز القول في الدين بالوهم ولا بالظن، وإنما بالدليل. والدليل أيضا لأهله، لا يأتي رجل لم يتخصص في العلوم الشرعية ويتعلم على يد العلماء ثم يقول عندي دليل، وهو لا يفهم كيف يستنبط الحكم من الدليل ولا يعرف مقاصد هذا الدليل ولا معنى هذا الدليل، وقد يكون هذا الدليل منسوخا أو مرجوحا فلا يستطيع أن يستدل به على ما يريد. ومن هنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا في موضوع الرؤية نهايته رؤية الله في الدنيا غير ممكنة، وقد طلبها موسى عليه السلام. أما رؤية الله يوم القيامة فهي مقررة ومؤكدة بالنص والسنة. الشيخ قال في بقية المدح: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. يعني واحد يقول الله عز وجل قال في كتابه يد الله فوق أيديهم، كيف؟ نقول له لا تقل كيف، يعني ربنا ملوش يد معنى هذا المعية مثلا أو النصرة. نقول قال الله يد الله فوق أيديهم، نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وننفي المشابهة للمخلوقين، فبالتالي نحن أثبتنا ونفينا. أثبتنا الصفة فلم نقع في التعطيل، ونفينا المشابهة للخلق فلم نقع في التشبيه، وكلاهما مذموم، والآية تدل على الأمرين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير إثبات للصفات، ليس كمثله شيء نفي للمشابهة، إذن لا تعطيل ولا تشبيه. والله تعالى قال هنا الشيخ: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. طبعا هذا الكلام فيه إجمال، إذا كان الشيخ يريد بالحدود المخلوقة فالله تعالى منزه عن الحدود والحلول في المخلوقات، وإذا أراد بالحدود هنا غير المخلوقة مثل جهة العلو فهذا ثابت لله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: يخافون ربهم من فوقهم عندما تأتي، فلا ندخل في جدل مع أحد، وإنما نرد الأمور إلى العالم، فالعالم هو الذي يبين ما اشتبه على العوام. والله تبارك وتعالى إن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا ذكر في القرآن الكريم مثل اليد والوجه ونحو ذلك، كما كذلك أيضا ذكر في السنة الأصابع: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نؤمن بهذه الآيات وهذه الأحاديث المتعلقة بالصفات، ولكن ننفي مشابهة المخلوقين. قال الشيخ: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الله عز وجل مستو على عرشه، والله تبارك وتعالى هو الخالق لجميع خلقه، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. الآن فرغنا من مسألة الرؤية، رؤية الله جل وعلا. هذه المسألة أفاض فيها الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله في متن العقيدة الطحاوية، واستفاض فيها أيضا ابن أبي العز الحنفي وهو شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله، لأن هذه المسألة قلنا هي فاصلة فارقة بين أهل السنة وبين الفرق الضالة المبتدعة. لماذا احتجنا كل هذا التفصيل؟ قلنا المسألة دي ليست مطروحة في زمننا، لكن في فترة تاريخية من الزمن كانت هذه المسألة مطروحة وكانت فاصلا بين أهل السنة وبين أهل البدع من الفرق الضالة. احنا طبعا اللي يعنينا من مثل هذه المسائل هو أن نوقن أن الله جل جلاله وعم نواله منزه وله صفات الجلال وصفات الجمال، وله الأسماء الحسنى، لا يشبهه أحد في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، جل ربنا أن يشبه أحدا من خلقه. هذه المسألة إذا كانت مركوزة في عقيدتنا في قلوبنا، فإن شاء الله تعالى نأمن من الزلل عند المرور على بعض الآيات أو الأحاديث، حتى لو سئلنا عنها نجيب بهذا الجواب، نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، ولا نتكلم عن الكيفية، ولكن نؤمن أن لها معنى يليق بالله تبارك وتعالى، والله لا يشبه أحدا من خلقه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.